سلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، ما هذا؟ إخوتي الكرام، مع سنن أبي داود. اللهم أسرع لنا رب العالمين. كما قلنا بأن سنن أبي داود ما بقي لنا إلا بابان، بقي لنا بابان فقط. نعم، قال باب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أن رسول الله، باب في الصليب وفي الثوب، أو باب في التصليب، يعني باب في الصليب في الثوب، يعني نقش الصليب على الثوب، تعليق الصليب على الصدر. وهذه مسألة من الأهمية بالمكان، شرعنا ما تركها بحال من الأحوال، وهي مسألة خطيرة، لأن في التصليب سب لله جل في علاه ووصف الله بالنقص، أعوذ بالله من غضب الله. قال المصنف رحمه الله تعالى، شيخ خلي ده معاك انت عشان مش شايف اي شيء، تقرأ بقى انت لو قالوا الصوت بتاع مش عارفين. نعم، شوف الصوت واصل طبعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا موسى ابن اسماعيل، هو موسى ابن اسماعيل المنقري الحافظ التبوذكي البصري من ثقات الاثبات، رواه الجماعه. قال: حدثنا أبان، هنا هو أبان بن يزيد العطار أبو يزيد البصري، قال ابن معين ثقة. نعم، وفي الوقت قال: لا بأس به، وحق أن ليس به بأس، تنزل منزلة الثقة كما بينا قبل ذلك عن يحيى بن معين. أما أحمد بن حنبل فقال في أبان: ثبت في كل المشايخ، قال ثبت في كل المشايخ. والنسائي قال: ثقة. وأبو حاتم الرازي أيضا أثنى عليه خيرا، وذكر ابن حبان في الثقات. قال: حدثنا يحيى، هنا ويحيى بن أبي كثير، دائما نردد قوله، نريد أن نحفره على صدورنا ما رواه عنه الإمام مسلم في صحيحه: إن هذا العلم لا ينال براحة الجسد من الثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال عن عمران بن حطان، أبو سماك وقيل أبو شهاب. طيب، عمران بن حطان هو أيضا من المآخذ التي أخذها بعض العلماء على الإمام البخاري كيف يخرج له، وهو يرى هذه البدعة، ويرى بدعة الخوارج عمران بن حطان، بل هو رأس في الخوارج داعية له. وهذه فيها دلالة على ما رجحنا بأن مسألة البدعة لا تسقط الراوي ما دام صادقا، فإنها لا تسقطه. نعم، فالبدعة لا تسقط صاحبها. قال عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هي سيدة نساء العالمين في العلم، أعلم نساء العالمين، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين رضي الله عنها وأرضاها، صديقة بنت صديق المبرأة من فوق سبع سماوات، تغيظا لهؤلاء الروافض الخبثاء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه، لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه، يعني قطعه. وجاءت بعض الروايات قالت فيها تصاوير، لا يترك في بيت شيئا من تصاوير. الصحيح أن النص جاء في التصاليب، وهو ثابت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وإن قلنا بالرواية الأخرى التصاوير، يعني أيضا تصاوير فيها تصليب، تعلق أو ترتدى. فكان النبي إذا رأى صليبا قطعه، قضبه. لما دخل عدي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصليب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألق عنك هذا الوثن. قال: ألق عنك هذا الوثن، وهذا وثن حقا. معتقد القوم في الصليب بأن عيسى عليه السلام صلب، وليتهم يقولون عيسى وخلاص وانتهى، لا، هم يقولون بأنه استغفر الله الرب، أو ينسبونه ولدا لله جل في علاه، وصلب لمنهجية يعتقدونها في اللاهوت والناسوت، يعتقدون في الأقانيم الثلاثة، وهذه المعضلة عندهم في هذا الباب على الكفر بالنسبة الولد لله جل في علاه. فهم يعتقدون في هذا الصليب، وهذه العقيدة التي يعتقدونها في التصليب هذا هي عقيدة الفدا، عقيدة الفدا، بأن الله فدى البشرية بخطيئة آدم بعيسى عليه السلام ونسبوه له ولدا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لذلك لما دخل علي بن حاتم على النبي وفي صدر الصليب قال: ألق عنك هذا الوثن، ألق عنك هذا الوثن. وقالت عائشة بأنه لم يترك صليبا إلا كسره، قضبه، ولو كان مصورا قطعه، ولأن فيه الشرك بالله جل في علاه، وهذا أعظم الذنب وأقبحه وأفحشه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من أظلم الظلم وأقبح الذنب أن تدعي لله نسبا أو ولدا، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صليبا إلا كسره، وما ترك تصاوير فيها صلبا إلا قطعها. وهذا على الوجوب إن لم تكن المفسدة، وهذا على الوجوب إن لم تكن المفسدة، لأن في إظهاره إظهار لعقيدة خربة شركية كفرية، وهم يعتقدون كما قلنا بصلب عيسى عليه السلام، وعيسى لم يصلب، عيسى عليه السلام لم يصلب، وقد قال الله جل في علاه: وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. فلم يمكنهم الله جل في علاه من صلب عيسى الذي وشى بعيسى عليه السلام وكان معهم، ألقى الله عليه الشبه فصلبوه فتحيروا فيه، قالوا: أما الوجه أما الشبه فشبه عيسى، وأما الجسد فجسد صاحبنا. ولذلك بيّن الله أنهم يختلفون فيه اختلافا عظيما، ويضطربون فيه اضطرابا كبيرا. وأما عيسى فقد قال الله جل في علاه: إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك، منيمك يعني، متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وقال عن اليهود: وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. وكان تمام الإيمان بالله جل في علاه أن تؤمن بأن عيسى عبد، كما قال الله جل في علاه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فلذلك الصليب لا يجوز إظهاره ولا يجوز تعليقه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى صليبا قضبه، قطعه، كسره، لأنه إظهار للشرك وعلامة على الشرك وشعار لأهل الكفر. وفي قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان لا يترك شيئا فيه تصليب إلا قضبه، دلالة على أنه كان يتتبعه. وكما قلنا لأنه شعار أهل الكفر، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعقبه. نسأل الله التوحيد، ونسأل الله الثبات عليه، ونسأل الله الموت على التوحيد. نسأل الله وحده لا شريك له أن يميتنا على التوحيد. الفوائد المستنبطة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لولي الأمر، يجب على ولي الأمر طمس معالم الكفر أو شعارات الكفر أو شعار الكفر. مدار النجاة على التوحيد. فائدة ثالثة: مدار النجاة على التوحيد. لو في أسئلة تفضلوا. يعني ايه ترك صلاة الجماعة؟ هو مش هو هيطلب العلم وبعد كده مع الذين يطلب معهم العلم يصلي معهم؟ أو إن كان في محل مثلا ومعه جماعة يجلسون يستمعون لدرس العلم، نعم ينتظرون حتى ينتهي الدرس ويصلون معا جماعة.